أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى. شفنا في الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي قبلها قد إيه التكالب العالمي لنصرة اليهود لوضع وطن قومي لهم في أرض فلسطين، كل واحد من منطلق، كل واحد لمصالح معينة. في ناس بتقاتل من أجل العقيدة، وفي ناس بتقاتل من أجل المال، وفي ناس بتقاتل من أجل استراتيجيات، واليهود في الآخر مستفيدين. اليهود هيعملوا وطن ليهم في أرض فلسطين، وده حلم كان صعب جدا يتحقق لولا التخاذل الكبير الذي كان بين أفراد العالم الإسلامي حقيقة حكاما وشعوبا. كان في تغييب كبير جدا جدا لكثير من الحقائق، وشفنا الترحيب الذي استقبل به الجيش الإنجليزي وهو يحتل أرض فلسطين الحبيبة، نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملا. اتكلمنا على الخطة الإنجليزية واليهودية لترسيخ أقدام اليهود في أرض فلسطين. اتكلمنا على أنه في البداية عملوا نوع من الهجرة الشديدة جدا لأرض فلسطين، لدرجة أن اليهود زادوا من 50,000 واحد سنة 18 إلى 600,000 واحد سنة 48. في خلال 30 سنة زادوا 600,000 يهودي في داخل أرض فلسطين، وكانوا على أعلى درجات التدريب العسكري والقوة والصحة والعلم والثقافة والمال وما إلى ذلك من أمور رسخت أقدام الدولة اليهودية في أرض فلسطين. مش بس كده، حاول اليهود أن يشتروا الأرض. تكلمنا على قضية شراء اليهود للأراضي الفلسطينية. هذا البعد بالذات سبحان الله فشل فيه اليهود، وفشل فيه الإنجليز، وفشل فيه الضغط المستمر. قلنا في الحلقة اللي فاتت أن 1% فقط من أرض فلسطين هو الذي باعه الفلسطينيون لليهود في زمن الحكم الإنجليزي. وخلي بالك، هذه العملية من عمليات البيع والشراء كانت محرمة في الشرع الإسلامي. أفتى بذلك المفتي أمين الحسيني بعد أن رأى واقع الإنجليز، وبعد أن رأى واقع اليهود، وبعد أن أفاق من اعتقاده أن الإنجليز ما دخلوا إلا ليحرروا فلسطين من ظلم الأتراك، أفتى بهذه الفتوى في سنة 1922، وقال أنه يحرم على كل فلسطيني أن يبيع أرضا إلى اليهود. وظلت هذه الفتوى في بلاد فلسطين وفي بلاد العالم الإسلامي بعد ذلك إلى زماننا هذا. ما أفتى أبدا أحد من علماء الأمة المعتبرين بجواز بيع الأراضي المسلمة في فلسطين إلى اليهود أو إلى غيرهم. طيب إيه غير كده عملوا اليهود عشان يرسخوا أقدامهم في أرض فلسطين؟ الاقتصاد يا إخواني، الاقتصاد. معظم الشركات الكبرى في كل المجالات، في مجالات البناء، وفي مجالات سمسرة الأراضي، وفي مجالات الكهرباء، وفي مجالات التجارة، في مجالات التعليم، في كل المجالات كانت للأسف الشديد في أيدي اليهود. طبعا أموال كثيرة جدا كان يملكها اليهود، والعالم العربي للأسف الشديد تخلى عن الفلسطينيين، فقامت معظم الشركات يهودية في هذا الكيان. فعندما قامت بعد ذلك دولة اليهود في سنة 48، كان سهل جدا عليهم يعملوا دولة عندهم كل المقومات وكل الاستراتيجيات والسياسات مسخرة. طيب في هذا الوضع المغزي الذي مر به العالم الإسلامي، ماذا كان رد فعل الفلسطينيين في أرض فلسطين؟ يعني إيه رد فعلنا لهذه الأحداث الدامية ولهذه الهجرة المتتالية ولهذه الثروات التي عمالة تتنامى في داخل أرض فلسطين لليهود وللإنجليز؟ الحقيقة أول سنتين من احتلال الإنجليز ومن هجرة اليهود كانت في غفلة، اتكلمنا عليها في الجمعية الإسلامية المسيحية، واتكلمنا عليها في الاستقبال الحافل وفي خطابات التهنئة للإنجليز باحتلال فلسطين. كان أول سنتين فعلا سنتين مش كويسين أبدا أبدا في تاريخ الأمة الإسلامية، لكن بعد كده أفاق الشعب الفلسطيني. وبدأ الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال الإنجليزي اليهودي لأرض فلسطين. عمل إيه الشعب الفلسطيني؟ من سنة 1919 يعني بعد سنتين من دخول الإنجليز الأرض فلسطين لسنة 1933 تقريبا حوالي 14 سنة قاوم الشعب الفلسطيني الاحتلال الإنجليزي عن طريق الأمور السلمية. يعني إيه الأمور السلمية؟ يعني عن طريق المؤتمرات، عن طريق المسيرات، عن طريق المظاهرات. عملوا مؤتمرات كثيرة، كان كل سنة في مؤتمر لقضية فلسطين. طبعا الفلسطينيين في ذلك الوقت لا يملكون السلاح ولا يملكون الأموال ولا يملكون التأييد العربي ولا يملكون التأييد الإسلامي ولا يملكون الخلافة العثمانية، كل شيء خلاص راح، فمعتمدين على أنفسهم أمام أكبر قوة في العالم في ذلك الوقت، القوة الإنجليزية، ومعهم اليهود بكل ثروات وإمكانيات اليهود. فبدأوا يقوموا بهذه الأمور السلمية، ما سكتوش من سنة 19، عد معايا كده كل سنة في ثورة واثنين وثلاثة وعشرة، وكان بيقود هذه الثورات المفتي أمين الحسيني، وكان بيقود المؤتمرات الكبيرة موسى كاظم الحسيني. على فكرة عائلة الحسيني من أكثر العائلات التي قاومت الإنجليز في داخل أرض فلسطين، وهذه شهادة للتاريخ. اتغير شكل المحاولات الفلسطينية لتغيير الواقع الأليم الذي تعيشه فلسطين عند ظهور شخصية في غاية الأهمية في أرض فلسطين. مين هي الشخصية ديت؟ دي كانت شخصية عز الدين القسام رحمه الله. عز الدين القسام ليس فلسطينيا، إنما كان شخصية سورية، كان يقاوم الاحتلال الفرنسي في سوريا، ثم حكم عليه بالإعدام في سوريا، فهرب من سوريا إلى أرض فلسطين، وفي أرض فلسطين بدأ يقاوم الاحتلال الإنجليزي اليهودي. سبحان الله، كل أرض المسلمين أرضه، يعني ما استطاع أن يقاوم في سوريا نقل ميدان العمل إلى أرض فلسطين. كان بيعمل مدرس، وكان مدرس في الأمور الشرعية، لكنه ما اعتكف في مسجده أو في معتكفه، ما ترك حياة الناس، بل بدأ يكون جماعة صغيرة ويحض هذه الجماعة على التدريب المنظم وعلى استكمال الأبعاد المختلفة. كان فيها فرع اقتصادي وفرع اجتماعي وفرع سياسي وفرع عسكري، وبدأ يدرب الناس على السلاح. صبر سنة واثنين وثلاثة، وعدت عليه عدة سنوات، ثم انتقل بعد ذلك إلى ميدان العمل، وبدأ يعلن الثورة العسكرية المسلحة في أرض فلسطين، وكان هذا الإعلان في سنة 1935. بعد شهر واحد يا إخواني من إعلان عز الدين القسام رحمه الله لهذه الثورة الفلسطينية العسكرية، استشهد رحمه الله. ضربه الإنجليز بصاروخ في سنة 1935، وتحديدا في 20 نوفمبر من هذه السنة، واستشهد هذا البطل العظيم. وظن الإنجليز أن القضية قد انتهت، وأن زعيم الثورة العسكرية الفلسطينية قد قتل وضاعت كل أحلام الفلسطينيين، لكن سبحان الله بموته أشعل الثورة الفلسطينية في كل مكان. سنة 36 و37 و38 و39 سنوات من النار في أرض فلسطين، قامت الثورة في كل مكان، آلاف العمليات الفدائية ضد الإنجليز وضد اليهود. أنا عايز أقول لكم يا إخواني ويا أخواتي، إن الشعب الفلسطيني بعد ظهور عز الدين القسام رحمه الله لم يترك أبدا السلاح، وإلى يومنا هذا، وأحسبه بإذن الله رب العالمين لن يتركه إلا أن تحرر بلاده بكاملها. وهذا هو الفهم الدقيق لدين الإسلام. وراجعوا ما ذكرناه في الحلقات الأولى من أن الجهاد فرض عين على المسلمين حتى يحرروا كل بقاعهم وكل أرضهم، وهذا ما فقهه عز الدين القسام رحمه الله. اشتعلت الثورة في أرض فلسطين، وظلت الكلمات التي قالها عز الدين القسام رحمه الله باقية إلى يومنا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يبقيها إلى يوم القيامة. كان يقول رحمه الله: ليبع كل منا كل ما يمتلكه ويشتري السلاح لتحرير فلسطين. وكان نتيجة هذه الثورة المسلحة على مدار 4 سنوات متتالية أن سقط من الإنجليز 10,000 قتيل، وسقط من اليهود 10,000 قتيل، ولكن لم يكن هذا بلا ثمن. سقط من المسلمين في أرض فلسطين 12,000 شهيد، 12,000 شهيد في 4 سنوات، و40,000 دار مهدمة، وعشرات الآلاف من الجرحى، لتبقى القضية حية في نفوس المسلمين. في سنة 39 حصل تغير محوري، لا أقول في فلسطين ولا أقول في العالم الإسلامي بل في العالم أجمع. دخل العالم في حرب كونية جديدة هي الحرب العالمية الثانية. أقطاب العالم بدأت تتصارع سويا. تكون جيش الحلفاء إنجلترا وفرنسا ومعاهم الاتحاد السوفيتي ومعاهم أمريكا ضد ألمانيا وإيطاليا واليابان. العالم كله بدأ يشترك في هذه الحرب الكونية. كيف أدار اليهود هذه الأزمة الخطيرة؟ وكيف أدار العرب في كل مكان هذه الأزمة الخطيرة؟ اليهود بدأوا يعملوا توجه واضح ناحية الجيش الإنجليزي، وده شيء مفهوم. الجيش الإنجليزي هو اللي بيحمي اليهود في أرض فلسطين، فبدأوا يعلنوا الولاء الواضح للجيوش الإنجليزية، بل بدأوا يكونوا فيلق في الجيوش الإنجليزية، بل إن الأمم المتحدة اعتبرت أن اليهود هذه الطائفة معترف بها. خلي بالك، الأمم المتحدة ما كانش اسمها ساعات الأمم المتحدة، كان اسمها عصبة الأمم، وكانت الأمم المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، لكن كان في وساطات سياسية للاعتراف باليهود ككيان مستقل، والحد الوقتي محدش أعلن دولة لليهود، لكن بدأ يكون لليهود وجود في ذلك الوقت. استغلوا قصة النازية، قصة ان هتلر بيعذب ويقتل اليهود في ارض المانيا، وبدأوا ينشروا هذا في الاعلام العالمي، والاعلام العالمي كان مملوك بكمية كبيرة جدا لليهود. وشفنا من اول ايام فكرة الدولة اليهودية، وقضية الاعلام قضية مهمة جدا عند اليهود، فبدأوا يكونوا هذه الفكرة، وبدأ العالم كله يتكلم على اضطهاد اليهود وعلى مذابح اليهود وعلى مشاكل اليهود، عشان يرققوا قلوب العالم إلى الوقوف جنب اليهود والاعتراف بهم عندما يعلنون دولتهم في داخل أرض فلسطين. بل إنهم أكثر من ذلك بدأوا يتوجهوا إلى أمريكا. في هذا الوقت لقطوا بسرعة إن أمريكا دي دولة واعدة، وإن إنجلترا بدأت تتهاوى، وسيخبو نجم إنجلترا بعد فترة قليلة، وسيعلو نجم أمريكا. فوجهوا كل اهتمامهم لأمريكا، وبدأوا يستقطبوا القطب الأمريكي، بل وبدأوا يعقدوا المؤتمرات السنوية التي ما انقطعت من أيام تودور هيرزل، بدأوا يعقدوها في نيويورك وفي واشنطن وفي ملواكي وفي غيرها من بلاد العالم الأمريكي أو بلاد الدولة الأمريكية، بدلا من عقدها في أوروبا كما كانوا يفعلوا. الحكام العرب وقفوا مع إنجلترا لأن كلهم موالين طبعا للحكم الإنجليزي. الشعوب الإسلامية توجهت إلى ألمانيا، ورهنت للأسف الشديد على الحصان الخاسر، وبدأت الكفة تميل بقوة لليهود في هذه الحرب العالمية الثانية الكونية. ترى ماذا حدث بعد انتهاء هذه الحرب في سنة 45؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل بنتكلم على الحرب العالمية الثانية، حرب ضخمة جدا كونية، استغلها اليهود أفضل استغلال، واتدربوا على السلاح الثقيل، وعرفوا إزاي يقودوا الطائرات والدبابات والمدرعات، مش بس الأسلحة الخفيفة اللي كانوا بيستعملوها في المعسكرات الإنجليزية. لكن العرب للأسف الشديد تاهوا في هذه المعركة، وركزوا أحلامهم على الحصان الخاسر اللي اتغلب في المعركة، وألمانيا، وهي ألمانيا وإيطاليا. وكانت النتيجة أن العرب عطلوا مشاريعهم 6 سنوات كاملة إلى أن تنتصر ألمانيا. وطبعا ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، ما فيش بلد بتحرر بلد تانية، كل واحد لازم يعتمد على نفسه. اللي حصل أن العرب بعد ما انتهت المعركة وجدوا نفسهم تاني في احتلال الإنجليز. كان مفروض يفكروا في ذلك الوقت في إقامة الثورات المتتالية على الحكم الإنجليزي، والخروج من السيطرة الإنجليزية والفرنسية على كل بلاد العالم الإسلامي، لكن ما حصلش الكلام ده. بل إن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حصل أمر غريب جدا. توجهت إنجلترا إلى النقراشي اللي هو كان رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت، توعز له بإقامة الجامعة العربية. غريبة جدا، ليه إنجلترا تحب تجمع العرب؟ إحنا عارفين المبدأ المعروف فرق تسد، يعني من مصلحتها أن كل واحد يكون في اتجاه. ليه إنجلترا تقول للمصريين اعملوا حاجة اسمها الجامعة العربية وجمعوا فيها الدول العربية على قد ما تقدروا؟ شوفوا الخطة وشوفوا الخبث وشوفوا إزاي المسلمين ما بيقروش التاريخ بتاعهم. الجماعة العربية كانت تهدف إلى جمع الدول المحيطة بفلسطين التي لا اهتمام بالقضية وإقناع هذه الدول بشكل جماعي على تنفيذ الآراء التي ترسخ أقدام اليهود في أرض فلسطين. خلي بالنا احنا في سنة 45 والانتداب البريطاني على أرض فلسطين هيخلص في سنة 48 بعد 3 سنين. لازم نجهز الشعوب العربية والحكام العرب لاستقبال حكومة يهودية في أرض فلسطين. فقالت لهم جمعوا 7 دول، جمعوا مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق والسعودية واليمن، 7 دول عربية في كيان واحد سموه الجامعة العربية. هيعمل ايه هذا الكيان؟ سيتلقى الأوامر المباشرة للأسف الشديد من إنجلترا لتنفيذ القرارات الإنجليزية في أرض فلسطين. وما دخلتش في هذه المجموعة فلسطين. ليه ما دخلتش فلسطين؟ قالوا أصل هذه الجامعة لا تؤسس إلا للدول الحرة المستقلة وليست المحتلة، وفلسطين محتلة. الله، طب ما مصر محتلة والعراق محتلة والأردن محتلة وفرنسا تحتل لبنان وسوريا، يعني ما في دولة واحدة من هذه مستقلة. لكن هذه كانت الصورة، الدول المستقلة فقط هي التي تكون الجامعة العربية. في نفس الوقت هنشيل كلمة الإسلامية اللي بدأت تظهر في فلسطين، لأن عز الدين القسام رحمه الله عندما قام بالثورة في أرض فلسطين قام بها من منطلق إسلامي ونادى بالإسلامية، وهذا شيء خطير جدا جدا بالنسبة للقضية الإنجليزية اليهودية. فتصبح الجامعة العربية بدلا من الجامعة الإسلامية التي كان يريد أن ينشئها قبل ذلك بأعوام وأعوام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله كما تحدثنا قبل ذلك. مش بس كده، ده في شيء خطير جدا، ده بعد كده الجيوش العربية هتستغل لترسيخ أقدام اليهود في داخل فلسطين زي ما هنشوف، وهيكون الكلام موجه للجامعة العربية فقط. وآخر حاجة إن الجامعة العربية هتكون متنفس للشعوب. يعني إيه متنفس للشعوب؟ يعني كل ما تحصل أزمة تجتمع الجامعة العربية وتاخد قرار، أي قرار، شجب، ندب، رفض، اعتراض، والشعوب تهدأ والأمور تعدي والقرارات الإنجليزية أو اليهودية ترسخ وتنفذ على أرض الواقع بعدما تكون الشعوب خلاص نفست عن نفسها في قرارات الجامعة العربية. الكلام ده كان سنة 45، والكلام ده للأسف الشديد هدأ الأحداث جدا جدا في أرض فلسطين لحد ما اشتعلت من جديد في سنة 47 عندما حدثت كارثة. في سنة 47 وتحديدا في نوفمبر سنة 47 قامت الأمم المتحدة بقرار التقسيم الظالم. ايه هو قرار التقسيم؟ قرار التقسيم اجتمعت فيه الأمم المتحدة لتأخذ قرارا بتقسيم فلسطين الى 3 أجزاء. هذا كان طرح انجليزي امريكي بتقسيم فلسطين الى 3 أجزاء، جزء لليهود 56% وجزء للفلسطينيين 43% ونص وجزء دولي اللي هو القدس 0.5%. هذا القرار كان يحتاج موافقة 3/3 أعضاء المجلس، مجلس الأمم المتحدة، حتى ينفذ. وخلي بالكم الأمم المتحدة يعني إيه؟ يعني الأمم المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، هي التي أنشأت الأمم المتحدة وفرضت على العالم أجمع أن يلتحق بها ليصبح القرار الذي يؤخذ في هذا الكيان مفروضا على العالم أجمع. أنتوا عارفين في هذا التصويت لم يحصل هذا القرار على 3/3 أعضاء مجلس الأمم المتحدة، وبالتالي أصبح القرار لاغي ولا يتم. قالوا ما ينفعش نعيد التصويت تاني بعد 3 أيام. هذا كلام غير شرعي لكنه سيطبق بالقوة، سيطبق. هكذا كانت الأمم المتحدة وهكذا ظلت وستكون طالما أن الظلم هو الذي يحكم هذا القانون وليس العدل وليست القيم وليست الأخلاق. عادوا القرار تاني بعد 3 أيام. في خلال هذه 3 أيام نشطت جدا أمريكا للضغط على بعض الدول الضعيفة، كانوا محتاجين رأي 3 دول فقط تنضم إلى القرار حتى يصبح أغلبية أكثر من 2/3 الأعضاء وبالتالي ينفذ قرار التقسيم بالأمم المتحدة. فقامت أمريكا بالضغط على تهيتي وبالضغط على الفلبين وبالضغط على ليبيريا في محاولة فاضحة لإقرار القرار بالتقسيم في داخل أرض فلسطين، وبالفعل رضخت هذه الدول 3. والذي قام بالضغط على ليبيريا على سبيل المثال هو فايرستون، صاحب مصانع الإطارات المشهورة، وكان عنده مصانع مزارع مطاط كبيرة جدا في ليبيريا، وضغط على الحكومة الليبيرية اللي كانت مجرد وهم وليست لها أي كلمة، فوافقت على إقرار التقسيم، وبالفعل صدر هذا القرار ووافقت عليه أكثر من ثلثي الأعضاء، وبذلك بدأ العالم فعليا في تقسيم أرض فلسطين بين الفلسطينيين وبين اليهود. يا ترى الناس وقفت على هذا القرار؟ يا ترى إيه رد فعل الشعوب المسلمة ورد فعل اليهود ورد فعل الإنجليز لهذا القرار؟ تخيلوا، اليهود أصدروا استغاثات في كل مكان وقالوا إن هذا القرار ظالم لأنه لا يعطي فلسطين لليهود. تخيلوا، يعني يقولوا أن الفلسطينيين لهم أرض العرب جميعا ولهم مساحات شاسعة من الأراضي، لماذا لا ينتقلون إليها ونأخذ نحن هذا الوطن؟ وبدأوا يستغيثون بالأوروبيين وبأهل بريطانيا وأمريكا، وبدأوا ياخذوا المدد، ويهود أمريكا تحركوا ورصدوا لهذه القضية 250 مليون دولار لنصرة اليهود في أرض فلسطين، وبدأ اليهود يتدربوا على السلاح في معسكرات أوروبا وخاصة في رومانيا وفي تشيكوسلوفاكيا، وبدأوا يتدربوا على قيادة الطائرات، وبدأوا يؤجروا الطيارين من هنا وهناك، حركة دائبة في كل مكان. الشعوب المسلمة للأسف الشديد ما كانش عندها غير الصوت، قامت ببعض المظاهرات هنا وهناك، واشتعلت الثورة المسلحة من جديد في أرض فلسطين. وكان الذي يقود هذه الثورة في هذه المرة القائد الفذ الشهيد عبد القادر الحسيني رحمه الله. طبعا انجلترا في ذلك الوقت أرادت تهدئة الأوضاع ووعدت الفلسطينيين بإقامة حكومة لهم في أرض فلسطين، لكن طبعا الفلسطينيين خلاص عرفوا من مرة واثنين وثلاثة ومن 30 سنة أن الإنجليز كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وهذا ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. المهم، هذه الحركة الجهادية لم تعوق الجهود الإنجليزية والجهود اليهودية لترسيخ الأقدام، لأن اليهود في ذلك الوقت كان عندهم قوات عسكرية مدربة وسلاح ثقيل. بدأت إنجلترا تترك السلاح الثقيل الذي كانت تمتلكه في أرض فلسطين لليهود، وبدأت تسلمهم مفاتيح البلاد ومفاتيح المعابر ومفاتيح المواني، وأصبح الموقف خطيرا جدا. ماذا فعلت الجامعة العربية؟ الجامعة العربية قالت هنرصد لهذه القضية مبلغ ضخم جدا من المال، 1,000,000 جنيه. خلي بالك، احنا قلنا ان يهود امريكا بس رصدوا 250 مليون دولار منذ اللحظة الاولى. الجامعة العربية مجتمعة 7 دول قررت ان ترصد 1,000,000 جنيه للقضية، وقررت ان تقيم ما يسمى بجيش الانقاذ. ما هو جيش الانقاذ؟ جيش عدده 7,700 واحد. احنا قلنا قبل كده ان جيش اليهود بس مش الانجليز 62,000 مقاتل مدرب. دلوقتي العرب بيجمعوا 7,700 مقاتل فقط وبأسلحة رديئة وكيان هش ضعيف. مش بس كده، ده القوات العربية او الجامعة العربية قررت فتح معسكر للتدريب في قطنة في جنوب دمشق، فقالت انجلترا ان هذا يعتبر عمل غير ودي، لا يمكن أن نسمح بهذا المعسكر. فقبلت الجامعة العربية وأغلقت معسكر قطنة، وسرحت المتطوعين من الشعوب الذين كانوا قد ذهبوا إلى هناك، واكتفت بجيش الإنقاذ الضعيف المهلهل ليدخل لنصرة الفلسطينيين في هذه القضية. مش بس كده يا إخواني، ده جيش الإنقاذ لما دخل الأرض فلسطين جعل شرطا واضحا لكي يكمل المسيرة ليحرر فلسطين لصالح الفلسطينيين أن ينزع السلاح من حركة الجهاد الفلسطيني. انظروا، انظروا إلى الكلمات، انظروا إلى القرارات، انظروا إلى الخيانة العملية الواضحة لا يخفونها. ينزع السلاح بحجة أن يصبح السلاح في يد سلطة واحدة تستطيع تدبير الأمور في اتجاه واحد بدلا من أن يفرق رأي المسلمين. هكذا قرروا وهكذا حاولوا أن يفعلوا، لكن عبد القادر الحسيني رحمه الله رفض أن يسلم السلاح واستمر في جهاده واستمر في مقاومته، حتى سقط شهيدا رحمه الله في القسطل في يوم 8 إبريل سنة 1948. القضية بقت خطيرة جدا، وبعدها بعدة أيام في يوم 10 إبريل سنة 48 قام اليهود بمذبحة دير ياسين، وقتلوا جميع سكان القرية الآمنة من المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ، وكانت هذه المذبحة إشارة لكل الفلسطينيين أنهم من أراد أن ينجو بحياته فليهرب من أمام القوات اليهودية. هذا تحت سمع وبصر البلاد العربية جميعا، وليس من قوات البلاد العربية إلا 7700 فقط في داخل أرض فلسطين، ليس لهم حول ولا قوة. في يوم 14 مايو سنة 1948 أعلن بن غوريون إقامة دولة إسرائيل في داخل أرض فلسطين، واشتعلت من جديد أرض فلسطين بالجهاد المسلح، وتحركت كما تقول الجامعة العربية بخمس جيوش من خمس دول عربية لنصرة القضية الفلسطينية. جيش مصري وجيش أردني وجيش سوري وجيش لبناني وجيش عراقي، خمس جيوش تحركت إلى أرض فلسطين، وليتها ما تحركت. ماذا فعلت الجيوش العربية في أرض فلسطين؟ ما هو رد فعل الحركة الجهادية في أرض فلسطين؟ ما هو رد فعل اليهود في أرض فلسطين؟ وما هو رد فعل العالم أجمع لهذا الإعلان لدولة إسرائيل في أرض فلسطين؟ رد فعل أمريكا، رد فعل إنجلترا، رد فعل روسيا؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.